بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن استنى بسنته واتبع هداه إلى يوم الدين، أما بعد. لقاء اليوم في فضفضة الأحد، هو فضفضة بجد، يعني هو مش يعني هو فضفضة نوع من أنواع بس الفضفضة كده، بيني وبين إخواني في الله وأخواتنا في الله المهتمين بأمر القرآن. أقصد مش اللي بيحفظوا قرآن، ولا أقصد الناس اللي مهتمة مثلا بقراءات القرآن، أقصد اللي محفظين ومحفظات القرآن للصغار، ودور تحفيظ القرآن للصغار تحديدا. ليه بقى؟ خليني أقول، أقسم بالله أنتم على ثغر من أعظم الثغور. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فأنت تعلمت القرآن، حضرتك تعلمت القرآن، حضرتك تعلمت القرآن، وبالتالي ان انت تعلمه ده انت يعني في خير المنازل، تمام، وتعلمت اشرف كلام، كلام الله عز وجل، وانت لك فضل ولك منزلة ومنزلة رفيعة ولك شرف، وتعظيمك ومعرفة قدرك من تعظيم كتاب الله عز وجل. فاللهم لك الحمد إن ربنا سبحانه وتعالى من عليك بنا، من علينا بك، ومن علينا بك. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد أن جعل الله عز وجل لنا هذا الكرم والفضل من أن نعلمك القرآن واستعملك في كتابه، ثم بعد ذلك جاء بك إلينا فأكرمتنا وعلمتنا القرآن وعلمت أبنائنا القرآن. يعني دي نقطة متفق عليها، دي نقطة يعني من إجلال الله، من إجلال الله عز وجل، معرفة منزلة وإجلال حامل القرآن. ده من أهم الحاجات اللي احنا لازم نبقى متفقين عليها. ومنظومة تحفيظ القرآن من الدور ده حاجة يعني عظمة. يا رب يبارك في عمركم ويحفظكم ويجعلكم يا رب من الصالحين ويتقبل منا ومنكم يا رب، اللهم امين. طيب، جاي عشان تقول لنا كده يعني؟ لا بصراحة مش كده، بس دي مقدمة لابد منها، لأن يعني أنتم لكم فضل علينا، فجزاكم الله عنا خيرا، جزاكم الله عنا خيرا، جزاكم الله عنا خيرا. طب عايز تقول ايه؟ انا بصراحة جايب مجموعة من الرسائل عايز اسمعها لصحاب دور القرآن والمحفظين القرآن ولآباء الطلاب اللي بيروحوا للقرآن بلساني لأذنيكم عشان خاطر انا مش عارف انتوا عارفين ده ولا مش عارفين، متجاهلينه ولا مش متجاهلين، فاهمينه ولا مش فاهمين، بس لازم تسمعوه، لان ممكن لما تسمعوه من حد مشترك معاكم تسيئوا به الظن وتأخذكم العزة، انما ده مش صحيح. لذلك اريد ان اتكلم به من فمي لاذانكم، كل واحد كده لاذنيه، تمام، تدخل ترشق، تقبل ما تقبلش. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، ولكن أنا أغار على ديني وأغار على مجموعة من الأمور، ومحتاج إن إحنا لو سمحت ولو سمحتم نصلح هذه الأمور. لذلك أول رسالة هقولها رسالة لدور تحفيظ القرآن، أبدأ بالمنظومات وبالحضانات الإسلامية، دور تحفيظ القرآن وللحضانات الإسلامية. دور تحفيظ القرآن والحضانات الإسلامية لها شأن عظيم، وجزاها الله خيرا، وجزى أصحابها، جزى الله عز وجل أصحابها خيرا، وبارك فيهم وأكرمهم ووسع عليهم، وجزى الله أصحابها خيرا وأكرمهم وفضلهم ورفعهم. اللهم لك الحمد أنكم موجودون. اللهم لك الحمد. طيب عايزي عندي كام عتاب هقوله لك وأقوله لك وما تاخدوش على صدرك قوي، عندك صلحه، ما عندكش قول الحمد لله، بس في الآخر إحنا كلنا في منظومة واحدة وفي مركب واحدة. طيب دور القرآن إما إن هي بتكون عاملة زي من الآخر كده مشروع تجاري محض مش بيدور إلا على التجارة وبس، إلا إن هو يكون أصحابه أصحاب قضية، وعلى فكرة مفيش مشكلة خالص إن هو يكون بفلوس وغالي وأصحابه أصحاب قضية. أنا عندي مشكلة بس في الأشكال الاستثمارية الكتير اللي بقت موجود، وخليني أدخل في الموضوع على طول من غير مقدمات. واحد، عتاب رقم واحد لدور تحفيظ القرآن، مش لكلها، لبعضها، لمجموعة اللي فيها العيوب دي، الحمد لله ده مش الغالب، بس ده موجود وغالب في بعض الأماكن، غالب في بعض الأماكن بالمناسبة، وهقول بعض الأماكن مش هنغير من غير ما اقول اسماء، رغم ان اقدر اقول اسماء بس مش هقول اسماء. ليه؟ عشان ما يزعلوش وان كنت لا انصح بها، بس عامه. واحد، الدور اللي بتهتم جدا بالخدمه الفندقيه والتدليل الشديد للطلاب من اجل تحبيبهم في الدار او كما يزعمون، ممكن اقول لحضرتك ان ده غلط. انا عارف ان انت عايز تعمل اشتراك معين وعايز تقنع والد الطالب باشتراك معين، بغض النظر ان انا هتكلم في موضوع الاشتراك ده بعد كده، بس انا عارف ان انت عايز تعمل اشتراك معين وحابب ان انت تعمل الاشتراك ده، لان ده اللي هيغطيك وهيغطي مصاريفك وهيغطي كل الحاجات اللي عندك. انا فاهم، انا مدرك ده كويس، ولكن حق ربنا الولاد لما بيقولكم عشان يحفظوا القرآن وبيلاقوا هذا الكم من التدليل، بيحصل ان هذا التدليل بيتسرب لنفسية الولد ناحية المادة اللي بياخدها، فبيبتدي يتعامل مع هذا الشيء بجدية أقل من حياته. روح أي تمرين تنس، تمرين كرة قدم، روح شوف الولاد بتوع كرة القدم مدرب الفتنس بتاعهم بيعمل معاهم إيه، مدرب التنس بتاعهم بيعمل معاهم إيه، وبيشد إزاي وبيزعق إزاي، مش عشان خاطر هو عايز ينفره عن لعبة التنس، لا، هو عايز يكسب هذا الشيء، هذه اللعبة، اللعبة بين قوسين اللعبة الرياضية ولكنها لعب في الآخر، وإنها عايز يكسبها شيء من الجدية، فيتعامل معها بجدية شديدة لدرجة إن الأم والأب ذات نفسهم ممكن يقرصوا على الولاد قرص شديد ويضغطوا عليهم ضغط شديد عشان خاطر يعمل هذه الأمور ويلتزم بالفتنس وبالنظام الغذائي وبالمواعيد التمرين و و والكرة شفت جت فين وانت اصلك اعمى وما بتشوفش. دول ممكن يكونوا مستوياتهم المادية والاجتماعية عالية جدا جدا، تمام، ولا يقبل لحد يكلم ابنه باي طريقة زي دي، بس المدرب هينفع. ليه؟ عشان انا عايز ان انا اكسب ابني هذه الجدية لهذه اللعبة، عايزه يبقى بطل في التنس. ممتاز. طب ممكن نتعلم من دول؟ يعني انت رايح عمال تدلل قوي وتطبطب قوي وتدلع قوي عشان يحب، انت كده بفكره هو هيحب؟ هو لو حب هيحب شيء على هامش حياته، لو حب، يعني لو انت فاكر ان ده بيحبب، تمام، هو دي اساليب التحبيب في القرآن، فهو هيحبب حد على هامش حياته، شيء على هامش الحياة، على هامش الحياة بس. فلو سمحت افهم ده، افهم ان انا عايز اعلم ابني القرآن واعلمه الجدية في التعامل مع هذا الكتاب، اعلمه الجديه في التعامل مع هذا كده، فهخليه يحبني بكل الاساليب، وهيبقى فيه رفق شديد بس مش الى حد التدليل والميوعه والمياصه اللي بتفسد الولد وبتفسد علاقه الولد بالشيخ او بالبنت بالمعلمه او الولد والبنت وبالقران الكريم نفسه. وتبعا لذلك يكون العلاقة بينه وبين أوامر القرآن الكريم نفسه لها نفس الشكل بسبب فساد الحضانة ودار التحفيظ القرآن الأولى التي كانت تعتمد على التدليل والمسامحة والميوعة المبالغ فيها. أفسدت دين الولد وأنا جايبه لك يتعلم قرآن. طبعا أنا متخيل أن أنت في حد بيقول انت كبرت الموضوع قوي كده ليه؟ لان الانسان وحده واحده، الانسان وحده واحده، وانا مديك اعظم شيء في هذه الوحده عشان خاطر ان انت تبنيه فتفسدها، تفسدها. فارجو ان انت تتقي الله عز وجل في الابناء. واحد. اتنين، تاني عتاب لدور تحفيز القران، عدم وجود نظام محترم وكثافة منطقية لحفظ الأولاد في بعض الطلاب، في بعض الدور، قصدي بعض الدور أنا شفتها في اسكندرية وشفتها في 6 أكتوبر ممكن وفي التجمع، يقول لك الحضانة أو الدار تحفيظ القرآن بتحفظ الأولاد نص ساعة في اليوم أو ساعة في اليوم. أنا يعني أنا في حالة من الذهول، أنا في حالة من الذهول. أنا ودي ابني، أب أم تودي ابنها بنتها لدار تحفيظ قرآن بأرقام وقدرها أو حتى ببلاش عشان حضرتك تاخد الولد تحفظه نص ساعة في اليوم؟ يعني أنا أوديك أجيب لك ابني من 9 لـ2 تديله ساعة؟ تديله نص ساعة أو ساعة؟ مين أعلمك إن دي كثافة الحفظ عند الأولاد؟ يا مين؟ أقول لك؟ أنت بتعمل كده ليه؟ عشان برضو تبين إن إحنا ما بنضغطش على ده. وقت تحفيظ القرآن ده وقت حفر القرآن في ذهنه، ده وقت حفر القرآن في ذهنه. انت بتفسد عمر الولد. الدار اللي بتعمل كده بتفسد اعمار الابناء، بتفسد اعمارهم. وزعم اصل احنا اللي بنتارجت على الفئة المستهدفة بتاعتنا اللي هي مش عايزينها تعمل، دي مش فئة مستهدفة، دي دي دي دي, دي, دي فئة يعني مترفة و مش عايز اقول. يعني انت لو عندك، انت لو اقنعت نفسك ان انت بتخدم كده القرآن فانت واهم، انت واهم. والله العظيم في دور يوم واحد في الاسبوع في التجمع، يوم واحد في الاسبوع نص ساعة او 3 ايام، يعني هو بيعمل. طب تيجي تقول لي ايه بيجي على نص ساعة او لا، بيجي يعمل انشطة تانية، هتتكلم في الموضوع ده تاني، بس هو حصة القرآن نص ساعة، وساعات بتبقى نص ساعة في نص ساعة أو ساعة بالكتير، بالكتير. انت متخيل بالكتير؟ يعني أنا رايح موديه وارجع أخده وهو بيحفظ نص ساعة أو ساعة، رغم أن الولد في السن ده عنده القدرة أن هو يحفظ 2 ساعة و3 دقايق، يحفظ ساعة ويراجع ساعة ويعمل بقية حاجات فجأة، وممكن يتقسموا تلت ساعة في تلت ساعة في نص ساعة في نص ساعة في نص ساعة 40 دقيقة، يعني ايا كان هنعرف ننظمهم، ما احنا جايين نحفظ القرآن. انما هي بقت ايه؟ رحلة وبزنس، وما عنديش مشكلة ان انت تبزنس، انا عايزك تبزنس بزنسة اخر، تبقى يعني بزنيس البزنيس. بص انا عايزك تبقى يعني فظيع، مش ممكن تبقى غير عادي، تمام؟ بس الواد يحفظ، يعني انجح في ان انت خد فلوس واديني منتج، انما انت بتشتغلني ده نصب. بلاش نصب، لا انا اعتذر، انا ده افساد، ان هو ده مش نصب بس ده افساد للمنظومة. فرجاءً لازم الولد يروح يحفظ. يا جماعة أنا بس عايز أقول لكم حاجة، في الدور الطبيعية عادي جدا بيروحوا كل يوم يجيبوا كل يوم الشباب اللي هم مثلا في سن 7 و8 سنين و9 سنين و10 سنين، تمام؟ اللي هم على فكرة بيروحوا نوادي وبيروحوا تمارين، ماشي؟ وبيتخرجوا وبيخرجوا ويتفسحوا، بس بيروحوا الدار كل يوم يجيب على الأقل من صفحة لصفحتين. يعني في ولاد في نفس الوقت اللي انت فيه، بالمناسبة ده على الأقل، ده مش نظام مكثف، تمام؟ على الأقل من صفحة لصفحتين. يعني باختصار شديد كده اهو، أقل من سنتين الولد هيكون خاتم. أقل ما... لا ده لو مثلا ده كده بتقولي إيه، بس طب لو في مدرسة، خلاص لو في مدرسة الوضع مش هيكون كده، بس أنا بتكلم في الجملة إجمالي الحفظ، لو سنتين هيكون خاتم. فلو بيروح بقى وقت الدراسة خميس وجمعة وسبت، ومنه غير الدراسة كل يوم ويوم بس إجازة، الولد هيختم في قد إيه؟ ولا إحنا مش عايزين نختم؟ ولا احنا مش عايزين نخت... ولا احنا هو بتقول لي ايه، لا ما احنا مش شرط كل الناس هدفها انت دار تحفيظ قرآن. يا باشا انت بتبيع ده اهو، بص انا بكلمك ازاي، انا بكلمك اهو احنا قاعدين دلوقتي، انت بتبيع ده، بيعه بيعه. وعلى فكرة وانا بقول لك انا هشتري، انا هشتري لان انا مأمور ان انا انفق في سبيل الله، ومن أبواب الإنفاق في سبيل الله أنا أنفق على ابني عشان يتعلم القرآن، فأنا راضي ومبسوط وفرحان إن أنا أنفق في سبيل الله مالي وصحة ابني ووقت ابني، عايز أنفقه برضه في سبيل الله، ساعدني بقى. لا أنت جاي تتدلع بحجة إن إحنا عايزين مترجتين الناس اللي هي معرفش إيه وبتاع، هتكلم في الموضوع ده. فاتنين، عدم وجود نظام محترم يحترم قدرات طفل ان هو يحفظ قد ايه في الساعة او في الساعتين او في الثلاثة او في اليوم او ايا كان. لذلك اي دار، اي دار انا بقولها اهو، وعلى على المشاع نظامها بتاع دار تحفيظ قرآن ولا حضانة اسلامية بتدي القرآن نص ساعة في اليوم، ما تودوش عيالكم فيها، ما تودوش عيالكم فيها. ليه؟ لان ده مكان، ده مكان ما احترمش الحاجه اللي بيقدمها. اعظم حاجه القران، اديتها نص ساعه في اليوم، تمام. تعال بقى رقم ثلاثة، الانشطه اللي بتتاخد في هذه الدور. ما هو ادانه نص ساعه ولا ساعه في اليوم، لسه فاضل 5 6 ساعات، هيعمل ايه؟ يقول لك عندنا بروجرامينج وعندنا كوكينج وعاملين كامب في البودينج، وهنعلم الاولاد يخبزوا عجينه ويعملوا ويلعبوا في التينة ويعملوا. وعلى فكرة وانا بقول لك ما عنديش مشكلة في كل ده، حلو جدا ومبهر ولطيف، وهتعلم الاولاد يفكوا بالمفك ويعملوا بالموتور ويعملوا معرفش ايه كل ده، انما انا مش مودي عشان كده. يعني من الاخر كده، دي الهوامش بتاعت القرآن، دي الهوامش بتاعت القرآن، انما انا مودي للقرآن، دي الهوامش بتاعت القرآن تاني، انما انا مودي للقرآن. فلو هتعمل الحاجات دي تكون دي الهوامش، تكون دي الهوامش، مش رايح تعلمه كوكينج. كوكينج كوكينج ايه يا ابو كوكينج؟ علمه، اسف انا اعتذر، سامحني سامحني اخي في الله، سامحني انا اسف، معلش اتنرفز انا اسف، والله انا بجد انا اسف، تمام. بس كوكينج كوكينج بعد القرآن، نكوك ونعمل كل حاجة بعد القرآن، إنما ده الأصل. إنما يبقى بيقعد عندك 6 ساعات القرآن مش نصهم، مش تلتهم، يعني مش ربعهم، ليه؟ ليه؟ وبالمناسبة تقول إيه؟ ما أنا عندي حصص تانية دين بيتعلم أخلاق. لا أنا موديه ضرطة، أنا عايز ابني يحفظ. يقولك هندي له حصة قرآن واحدة وحصة أخلاق واحدة وحصة معرفش إيه واحدة وحصة قصص أنا عايز ابني يحفظ، قل له كل الحاجات دي بس غلب القرآن، لأن أنا مودي ابني يحفظ قرآن. جماعة بطلوا تميعوا حتى الحاجات الجادة. أصل على فكرة دي أنا فاهم ده كويس، هو يقولك إيه، تعال نقسمها بحيث إن الولد ما يزهقش، انت ليه افترضت ان هو هيزهق؟ ما تديله القرآن بطريقة ما تزهقش. انا موديه عشان يحفظ قرآن، يحفظها. انت دار تحفيظ قرآن، دي مش مفاجأة، انت دار تحفيظ قرآن، حفظ القرآن. تقولي ما انا بديله حاجات تانية في الدين، ايوه بعد القرآن، بعد القرآن. ابو روان بيقول لي اه خلاص سامحتك حبيب، بعد القرآن، بعد القرآن نتكلم. انما انت اول حاجة تعملها انت كخطة تقول انا الولاد اللي هيجولي دول هيحفظوا قرآن في قد ايه بس. فلو سمحت الأنشطة التانية، ده رقم ثلاثة، دي تكون على هامش القرآن، مش هي اللي قبل القرآن والقرآن هو اللي على هامشها. أربعة، ممكن تعلموا الأولاد الديانة، يعني تكونوا مشكورين، يعني مش بس بتعلموا دين، انما انت بتعيشه دين جوه الدار، انت بتخليه يتعلم يصلي ازاي جوه الدار. احنا بنشوف حاجات الولاد اللي بيروحوا دور، انا شفت ده، الولد لما بيصلي في المسجد بيتمرجح، ده لان مفيش حد علمه يصلي ازاي. طب انا بوديهولك الدار، ممكن تقول له ما يتمرجحش في الصلاة؟ يعني ايه؟ يعني هو بيصلي في حد بيتابع وبيبص وبيشوف وياخد كده، ده يقول له ده تنبيهاتي عليك بعد الصلاة، وده كذا وده كذا وده كذا، عشان الولد يعرف يطلع بيعرف يصلي. انه لما يقول كلمة غير لائقة ما تطنش، ما تصهينش، انت بتعلمه ديانة، وما تقولوش عيب، تقول له ربنا سمعك. والحاجات دي ربنا سبحانه وتعالى بيعاقب عليها، فاستغفر الله واعتزله وقول له يسامحك. علمه ديانة، علمه ديانة، علمه الدين، يعني علمه انه يكون متدين، مش انه يقول كلام ديني، علمه انه هو يكون متدين. ده امر. اربعة، خمسة، ارجو من دور تحفيظ القرآن مراعاة الفروق الفردية. يعني ايه؟ يعني انت ما تحطش اللي كل الناس اللي شبه بعض في السن مع بعض، بس في ولاد زي ما انت بتقول دول حافظة بتاعتهم ضعيفة فماشيين معاهم بالراحة. انت تقريبا، انا ما اعرفش دار تحفيظ قرآن ما بتعملش كده. ممكن بقى العكس، يعني ايه؟ يعني ده بيحفظ كويس جدا، ممكن تعمله ابجريدنج ترقيه، ممكن لو سمحت، لان هو عنده فروق فرديه من الناحيه التانية. يعني اغلب الدور بتعمل فروق فرديه لتحت، انما ما تراعيش الفروق الفرديه لفوق. فلو سمحت راعي دي وراعي دي. طيب ايه كمان؟ ستة، حسن سمت المحفظين. لو سمحت لما تجيب محفظ او محفظه قران خليك عارف ان انت بتعلم اولادنا. انت يا دار، انت يا دار، انت يا مدير الدار، انت صاحب راس مال الدار، حضرتك يا صاحبه راس مال الدار، لما بتجيبي معلم او معلمه، محفظ او محفظه، واولادنا بيشوفوهم بيرتبط الشكل ده والسلوك ده والطريقه دي بالدين. فلو سمحتي، او لو سمحت، هات ناس سمتها الديانه. حتى لو عندك عجز استنى واقلب الدنيا وجيب ناس سمتها سمت ديانة، واديهم حقهم لو سمحت، اديهم حقهم، اديهم الشيء المجدي بالنسبة لهم عشان يستمروا معاك. فلو سمحت حسن سمت المحفظين. سبعة، نصيحة بقى، نصيحة من اخوك، وارجو ان يعني ان احنا ايه يعني نحطها كده قدام عينينا دايما. الخوف على مشاعر اولياء الامور الى حد قبول المعاصي احيانا، دي حاجة مش هتنجيك قدام ربنا. يعني بعض الدور بينبهوا على المحفظين ان هم والمحفظات ما يتكلموش في مواضيع معينة عشان ما يصطدموش بالبيت. فمش هينفع اقول له ان السجاير حرام، لان ممكن البيرنتس، لان المحفظات دور التحفيظ دي بتبقى في ايجيبت غالبا، ما بتبقاش في مصر، بتبقى في ايجيبت. فالدور دول، وعلى فكرة الحضانات دي ما بتبقاش حضانة، بتبقى نيرسري، يعني ما بتبقاش حضانة عادية. المهم، فالدار اللي في ايجيبت دي ممكن الموضوع يوصل ان هما يتصالحوا، يقول كده، يقولوا ما بلاش تتكلموا في التدخين عشان خاطر في بعض البيرنتس بيدخنوا، بلاش تتكلم في التبرج عشان بعض البيرنتس، تمام، متبرجات اصلا. طب انا جايه لي بنت بتحفظ قران، او جايه لي ولد بيحفظ قران، وبحفظه كل المؤمنين يغضوا من ابصارهم، هقول له ايه؟ بحفظه وليضربن بخمورهن على جيوبهن، هقول مش هقول له ايه؟ هقول له ايه؟ هقول له ايه في الكذب؟ وهقول له ايه في التجسس؟ وهقول له ايه في الغيبة؟ هقول له ايه؟ تمام؟ يقول لك ما احنا لو جبنا ست الحاجات دي ممكن ابائهم ما يجيبوهمش تاني. ايوه، فالنتيجة اقعد احفظ واحد القرآن حروف من غير معاني، كلمات من غير اخلاق، الفاظ من غير احكام، عشان اطلع ايه؟ والله بجد انا بكلمك بجد، هتطلع ايه؟ يعني انت حريص ان انت تعلمه القرآن ليه؟ معلش انا اسف، يعني لو انت بجد، والله بجد، والله بكلمك جد، انت حريص ان انت تعلم الناس القرآن؟ طبعا حريص، ممتاز. ليه؟ عشان لا يعظمه ولا يعمل به ولا يحل حلاله ولا يحرم حرامه ولا اي حاجه يا راجل. ده انت كأنك بتوديه في 60 داهيه وبتعلمه ان القرآن ده الفاظ لا واقع لها. احنا بنعلم الاولاد بهذه الطريقه ان القرآن عباره عن كلام، زي ما الحسن كده بيقول ايه، ان الله انزل هذا القرآن ليعمل به فاتخذ الناس من تلاوته عملا. قيل وكيف يعمل به؟ قال يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويأتمرون بأمره وينتهون عما نهى عنه ويقفون عند عجائبه. كل ده بقى هيتلغى، وهنجيب رقم بس ايه، هنسمعه ونتلوه ونقف عند عجائبه، اللي هي ايه، كل ما تيجي آية كده يبقى فيها معنى كده لطيف كده، قلت الله بص المعنى، الله بص المعنى. طب هنعمل بيه بقى؟ لا، الشغلنا بس البيرنت ممكن يزعل، ما ينفعش ان احنا نعمل كده. تقول لي بس في اولويات، ده اولوياته مشاكل عصره والامور اللي بيدركها في حياته دلوقتي، دي اولوياته. وما بقولكش ان انت تخش في صدام مع الاباء والامهات، لا، بس ما تعلم، ما تطلعش الواد مسخ، ما يبقاش شغلتك في المجتمع اخراج العيال مسخ وانت حاطط يافطة دار تحفيظ قرآن، دار تحفيظ قرآن. 8، انصحكم نصيحة، نصيحة لله، يعني ما تفترضش ان الاب والام هيشيلوا معاك، لان اغلب الاباء والامهات ودوا عيالهم دار تحفيظ قران عشان يربوا الدين مكانهم. فما تفتكرش ان البيت هيناوي يعمل حاجه، اعمل كانك بتعمل كل حاجه لوحدك، طلع البيت بيبني معاك دين، اللهم لك الحمد، ما طلعش انت بريء قدام ربنا. فبلاش سذاجه في التفكير، اغلب الاباء والامهات مش بيراعوا دين اولادهم، مش بيراعوا. 9، ودي القبل الأخيرة، بلاش مبالغة في الأسعار. يعني إيه ضرب ب 1500 جنيه في الأسبوع؟ أصل الرقم ده لسه سامعه الأسبوع اللي فات، يعني إيه؟ يعني أنا هو مين اللي هيحفظ القرآن؟ مشاري راشد؟ أنت هتجيب له الحصري؟ أنا أجي، أنت هتجيب له الحصري نفسه يعني؟ أنا أجي. يعني ليه ب 1500 جنيه في الاسبوع؟ ليه؟ يعني على فكرة تيجي تقولي ايه اصل حضرتك مش عارف التكاليف ممتاز، انا بقى بقول لك تمام، وتعالى اقول لك المثل الشهير المصري اللي يقول لك كل برغوت على قد دمه، لان في واحد بالنسبه له يدفع 5 6 7 8000 جنيه ده تحفيظ قران ده عادي ماشي حاضر تصدق اشتريت، بص هاجي معاك ازاي، بس اروح بقى الاسبوع ده تخلص لي فيه سوره كامله، يعني الولد مثلا اوديه لك يرجع معاه الكهف كامله مع سوره يوسف كامله، انما يروح عشان تعمل له كامب وكوكينج وبودينج ليه؟ ليه؟ يعني بص انا اشتريت 2000 جنيه في الاسبوع، واللي معاه يودي واللي معهوش ما يوديش عادي، ما هو في دار تانية هتبقى باقل من كده ان شاء الله وربنا كريم، بس انا بسال سؤال، وديته دار تحفيظ قران ب 1500 جنيه في الاسبوع، رجع لي بقد ايه من القران؟ انا ده بس سؤال عندي ضروري ضروري، ده رجع لي بقد ايه؟ يعني عشان ابقى فاهم بس. على فكره هقول لكم حاجه، بعض الناس يقول لك ايه تجاره للاسف، خلينا اتكلم بصراحه، بصوا يا جماعه خلينا نتفق، من حقي افتح دار تحفيظ قران واكسب، انا ما عنديش دار تحفيظ قران حلو، بس انا بقول عامه بلسانهم، يعني من حقي افتح دار تحفيظ قران واكسب، لان انا لما تفرغ لتحفيظ اولادكم القران، انا برضو ايه الحته دي ما كنتش ناوي اتكلم فيها بس هتكلم فيها تمام، لما تفرغ لتحفيظ اولادكم القران المحفظ لما يعمل كده اهو، ده معناه ان هو يا اما يكون شغال بالطاقه الشمسيه وهو روبوت، يا اما يحتاج هيكون حد بيدعمه، مش هيقعد يشحت منكم بقى، لان انا عارف الناس عايزه تعبد ربنا بكل ايات القران فيما يبدو لها يعني، الا ايات الانفاق، الا ايات تقول ليش وانفقوا في سبيل، انفقوا في سبيل الله ليه، دي طاعه الناس بتقول كده، الحاجات اللي لله مفترض تبقى رخيصه او ببلاش، لسه منزل الفيديو بتاع الاسبوع اللي فات ليه عمره رمضان غاليه، ليه؟ لان الناس بتستخسر، يعني في البنطلون هتدفع فلوس، في القميص هتدفع فلوس، في صيانه العربيه هتدفع فلوس، في مصاريف الكليه هتدفع فلوس، في شنطة المدرسة هتدفع فلوس، إنما يتعلم دين يدفع فلوس ليه؟ ده دين مفترض يبقى ببلاش، لا اللي علمك الدين أصلا للأسف بقى ما علمكش حاجة، لأن القرآن فيه آيات بتقولك تنفق في سبيل الله، ومن إنفاقك في سبيل الله أن تنفق على نفسك وعلى أبنائك كي يتعلموا القرآن ويتعلموا العلم الشرعي، انت وولادك، ولو انت مش فاهم ده تبقى مشكلتك انت، انت اللي عايز تتعبد ربنا سبحانه وتعالى من غير فلوس، ان الله اشترى من المؤمنين ايه انفسهم واموالهم، لا انت بتقول يا رب انا بيع نفسي بس فلوسي لا لا لا، فلو سمحتوا الناس اللي بتتجنى برضو على دور تحفيظ القرآن ان لا موضوع بقى تجار، ايوه ايه مشكلة واحد عنده شركة سياحة حج وعمرة ألومه، ده ربنا يبارك له جزا الله خير، ما هي تجارة بس حلال، ما هي تجارة بس حلال، اللي انا بقوله بقى ايه حتة تانية خالص، انا ما عنديش مشكلة ان انت عامل يعني فندقة 5 نجوم في الدار بتاعتك جميل، ودفعت الناس 1,000,000 جنيه في الاسبوع جميل، بس هيرجع لي بقى معاه ايه، معاه كوكينج وكامب رايتنج وريدنج واي بي سي دي اي كده، يا راجل ده انت عامل اليافطه بتاعتك بالانجلش تمام، رغم ان انت دار تحفيظ قران وربنا سبحانه وتعالى بيقول ان انزلناه قرانا عربيا، دي حاجه تكسف يا راجل، انت مش مكسوف من نفسك، ده بعض الدور تكلمها في التليفون تقول سلام عليكم، عارفين الناس اللي بتتكلم سلام عليكم ايه ايوه انا كنت كده، مين الاخت مين الاخت مونيكا صحيح انت بتتكلمي كده ازاي ليه عشان تقولي ايه يعني، عشان يبقى السوشيال ستاندرد بتاع ده، بلا سوشيال ستاندرد ده بلا بتاع، الواد رايح يتعلم قران يتعلم دين انا مش محتاج ده، يقول لك في عندنا في حصه انجليش والاكسنت بتاع امريكان، طب ممكن انا عايز الاكسنت العربي تيجي يعني، يعني لو ما كانش يضايقكم يعني بس، وناخد الاكسنت الامريكان والاكسنت كل الحاجه، فأنا ما عنديش مشكلة إن هو يكسب ويتغني، ولكن عندي مشكلة إنه ما يقدمليش حاجة، وهو في الآخر عمال يقول لي قرآن ومش قرآن، وهو مش بيقدم قرآن، بيقدم فندقة فيها قليل من القرآن، لأ مش قرآن. عشان كده هقول بقى نقطة معينة، وهي نقطة رقم 10، وأنا صريح جدا فيها، أنا لا أنصح بكل دور تحفيظ القرآن والحضانات الخمس نجوم، أنا لا أنصح بيها بالكامل. ليه؟ كلها وحشة؟ لا، بس أغلب اللي شفته وحش، مما يدعوني إلى عدم النظر كثيرا. وأغلب الدور المتوسطة والأقل من المتوسطة كانت جادة، عارفين ليه؟ لأن ما عندهمش الإمكانيات الرهيبة فمركزين في القرآن. التانيين عندهم مركزين في حاجات تانية فخدت من حجم القرآن. عايز توزنها؟ اوزنها صح وخلي القرآن غالب، إنما تهمشه؟ آسف، مش عايزينك، مش عايزينك، والله ما عايزينك. دول كانوا 10 نصائح. طيب، وفي الاخر هقول برضو شكرا إن, ان ان ان مش كل الناس كده، او مش كل الناس كده. فمش عايز دلوقتي حد يقول ايه بس مش كلنا كده، يعني بلاش تبقى حساس. على فكرة انت دلوقتي لو انا قاعد بتفرج على لايف بتاع حد او التلفزيون او اي حاجة، ولقيت واحد بيتكلم عن الزوج النرجسي وانا زوج نرجسي، هتضايق. انما لا لا لا، وزوج مش نرجسي هعمل ايه؟ ده احتمال اقعد اضحك. لو قاعد يتكلم عن حاجه معينه، لو ما تمسنيش مش هتضايق، ما تمسنيش. انما لو انت لقيت نفسك متضايق يبقى انت على راسك بطحه، انا اسف. لو انت مش كده ما تتضايقش، بل بالعكس، ده انت تفرح ان انا بقول كده. ليه؟ عشان خاطر لو دول موجودين حواليك فهم وجودهم مضر، وجودهم مضر. فارجو ان احنا نراعي هذا الامر. طيب، دي اول نصيحه لدور القران. طيب، تاني نصيحة هي رسالة لآباء الطلاب اللي بيروحوا. أرجو أن أنتوا تركزوا مع 10 اللي أنا قلتهم قبل كده. ده رقم واحد، أو ده مش رقم واحد، ده تاخدوا بالكم منه. طيب، إيه بقى نصيحة رقم واحد؟ ممكن تعين الدار أنهم يربوا الولد على الدين. يعني عندي مشكلة ان دور كتير بتتكلم بقى، تقول لك ايه، احنا بنقول للولد حاجه يروح البيت بابا يقول له حاجه تانية خالص، او مامته تقول له حاجه تانية خالص. طب يعني بعدين ما انت وديته دار عشان تقول له الحلال والحرام والصح والغلط وحفظ القران والصلاه وبتاع، راجع تبوظ اللي الدار عملته ليه؟ طب انت يعني انت متآمر مع مين؟ يعني انت عايز تخدر تفشل ولا ابنك يضيع؟ يعني قول لي مين اللي خسران، الدار ولا ابنك؟ اصل لو الدار مش تخسر حاجه، انما لو ابنك انت اللي خسران وهتضيع ابنك. طب بتعمل كده ليه؟ فلو سمحت عين الدار على تربية الأولاد على القواعد الإسلامية والأخلاق الإسلامية والأحكام الإسلامية. واحد. اتنين، أرجو أن حضرتك تتابع أولادك، وأرجو أن حضرتك تتابعي أولادك في حفظ القرآن. ما ترميش الموضوع للدار وخلاص، حتى لو ده كان أحد امتيازات الدار. ممكن الدار تقولك إيه، بص أنا مش محتاج منك ولا متابعة، أنا اللي هشيل كل حاجة. أنت ما ترضاش كده، برضو تابع. ليه؟ عشان تحسس الولد والبنت انه هما في البيت جوه منظومة القرآن، وده بيحافظ عليهم وجدا كمان. يوما ما لو اهتميت بده اللي هينجيه بإذن الله القرآن. عارفين الناس اللي بتعلم ولادها دلوقتي الرياضة عشان خاطر خايفين عليه من العلاقات الحرام، وخايفين عليه من العادة السرية، وخايفين عليه من المخدرات. في ناس دلوقتي بتعلم ولادها الصلاة والقرآن عشان تقضي على الحاجات دي مليون مرة. فلو سمحت ما تخسرش الامتياز ده. فاتنين، تابع الأولاد في القرآن. ثلاثة دي مهمة قوي يا جماعة. ممكن ما توصلش لابنك شعور الاستهتار بالقرآن وبالدار وبالشيخ وبالمعلمة بكثرة الاعتذارات، ووضع أولوية الدار والقرآن والحفظ في آخر الأولويات. عارفين الناس اللي بتتربى ان الرياضة حاجة مش مهمة؟ أغلبنا كده، أهالينا يلعبونا رياضة في الصيف ووقت الشتاء الدراسة أهم، يبقى وقف رياضة. طب مين بقى اللي الرياضة لها شأن عندهم؟ اللي كانوا بيلعبوا رياضة صيف وشتاء. شكرا، حضرتك بتعمل ايه مع القرآن؟ عشان كده لما تلاقي اغلب الناس بتيجي تهتم بالعبادة في رمضان بس كموسم وبعد كده الموضوع ينتهي، اهاليهم اللي ربوهم على كده كانوا وقت في رمضان يهتموا غير رمضان ما يهتموش، كان وقت الصيف يهتموا غير الصيف ما يهتموش، بس خلاص الموضوع انتهى. فلو سمحت ما تعلمش ابنك ده بشكل عملي. انت مش هتروح تقول له بص احنا الدين عندنا في اخر الاولويات، لا، انت هتربيه بشكل عملي، هتقول له ان ده موجود في حياتنا ازاي، اهو انا هربيك عليه، هخليك تمارسه، فيطلع جوه كده. فلو سمحت ما تعملش كده. ايه كمان؟ 4، ارجو ان انت تشاركه في حفظ القرآن، او على الاقل في تسميع القرآن، في قراءة ورد القرآن بتاعك في البيت. يعني اما ان هو ابنك او بنتك تكون انتوا الاتنين بتسمعوا لبعض، اما ان هو بيشوفك في البيت ماسك المصحف، على الاقل بتجيب وردك ولو كان ربع في اليوم. ليه؟ هيؤثر في نفسيته. عارف الولد اللي بيجيب بالذات الصغيرين في السن بيجيب قلم ويحطه ببقه كأنه سجارة لأنه عايز يبقى كبير زي بابا اللي بيشرب سجاير، أو برضه في واحد بيمسك المصحف ويفتحه ويبقى نفسه يبقى كبير زي بابا اللي بيمسك المصحف. أنت بتربي ابنك، فأرجو إن أنت تركز في ده. 5 والأخيرة، بلاش ازدواجية. القيم اللي هو بيتعلمها في القرآن هي القيم اللي مفترض إن هو يعيش بيها في حياته. فلما تلاقي ابنك ماسك المصحف خليك عارف ان انت سلمت ابنك لمربي اللي هو كتاب ربنا بيأمره بغض البصر فإياك تخلفه، بيأمره ببر الوالدين وبطاعة الله فإياك تخلفه، بيأمره بالإحسان للضعيف، بيأمره ما يكذبش، بيأمره ما يتجسسش، بيأمره ما يشتمش، فإياك لا تخلفه ولا تأمره بخلافه عشان بعد كده ما يحسش ان انت بلونين، او الولد بعد كده يشرب منك ان انت لونين، او يبغضك لان انت ضد ربنا فيما يبدو له كطفل. احسن من ده كله ان انت توريله ان انت وهو عايزين تتخلق بهذا الكتاب. اخر حاجة عايز اقولها للاباء والامهات، ودي وجعاني قوي ويا رب توصل، ودي تحديدا للملتزمين او من يزعمون انهم ملتزمون، ممكن بنتك اللي بتكبر وابنك اللي بيكبر ما تهملهوش لانه بدأ يروح الدار يبوظ الولاد والبنات في الدار. يعني ايه دار تحفيظ قرآن فيها موبايلات بتفتح تيك توك؟ يعني ايه؟ انا عايز افهم، لان انا اعرف ده وشايف ده وساكت مؤقتا، وارجو ان الناس تفهم اللي عايزه يفهم. يعني ايه دار تحفيظ قرآن الولاد بيروحوا او البنات بيروحوا معاهم موبايلات، لابسين حجاب مش شرعي مع انهم بالغات، تمام، والموبايلات عليها تيك توك؟ انا عايز افهم الاب اللي بيقول ان هو متدين والام اللي بتقول انها اخته متدينة، ده انتوا فهمتوا الدين فين؟ ان انا ابني عنده 11 12 13 سنة اخليه يمسك تليفون منزل التيك توك واقنعته ان هو اهم حاجه ما تنزلش فيديو ينزل على السوشيال ميديا، يبقى بتاعك انت بس جوه عندك بس. انت جبت الكلام ده منين يا فندم؟ انت بتلقي ابنك في التهلكه. وعايز اقول لك ان بعض اباء صحاب ابنك او بنتك بيحاسبنوا عليك وبيقولوا حرام يا ريت ابنك ما يجيش تاني. انا اعرف اب عايز يمشي ابنه من دار بنته من دار تحفيظ القرآن لدار تانية عشان خاطر عايز صحبتها تكون صالحة. متخيلين بسبب ايه؟ بسبب ان البنات اللي موجودة في الدار من هذه النوعية، من هذا السلوك. طيب ليه الدار ما بتقولش للأمهات؟ خايفين يزعلوا، او بيفترضوا ان هما كده كده هيقولوا. طب انتوا مستنيين ايه؟ ما بيقولوش. مستنيين ايه؟ يعني كفاية بقى، كفاية كفاية كفاية أخت وكفاية أخ، كفاية عيالكو بيبوظوا الباقي، وعلى عينك يا تاجر وعلى عينيكو وعلى عينيكو، وبأولادكو اللي بيوديهم الدار مصدر خطر للباقي، وفي دور دول فيهم أغلبية، فاتقوا الله فينا عشان احنا صابرين بالعافية، اتقوا الله فينا عشان احنا صابرين بالعافية. ويا رب رسالتكم وصلت. طيب رسالة أخيرة، وطبعا شكرا ان انت بتودي الدار، بس مستنيين منك اكتر من كده يا فندم. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. انا في تقديري الشخصي، الاب اللي يسمح لابنه او بنته بالذات الصغيرين دول ان يكون عنده ابليكيشن التيك توك على التليفون، ده اب محتاج يراجع نفسه هو اب كويس ولا لا، ودي ام كويسه ولا لو كان متدين بقى ويزعم هذا وعليه سمت التدين او عليها سمت التدين، انا بيتهيالي احنا محتاجين نراجع قوانا العقليه. هو ايه اللي على التيك توك عشان خاطر ابنك يبقى عنده تليفون، ولا بنتك تبقى عندها في التليفون ابلكيشن؟ ايه اللي على التيك توك؟ انت سالت نفسك السؤال ده؟ هي لو فتحته هتتفرج على ايه؟ فوق فوق، انت بتفسد بنتك يا فندم، يا انت بتضيعها. وعايز اقول لك بقى ان ضيعها بعيد عننا، بعيد عن عيالنا. يعني بص احنا هنوصل لفين، ان انت هيتقالك ضيع بنتك بعيد عني. اتقي الله فينا، اتقي الله فينا لحاجة تنزل برايفت على التيك توك، ولا حاجة تنزل بابليك، ولا يبقى موجود اصلا. ليه؟ انا اسف يعني، مش ده ابليكيشن الرقصات اللي مش بيمتهنوا مهنة الرقص في النايت كلاب بس بيمتهنوها في البيت قدام المرايات؟ مش ده هو ده التيك توك؟ اسف اسف، وفكر بقى ان احنا طب بالراحه شويه اصل لازم نحتوي، لا لا لا لا، هو انا هو انتوا فاكرين ان مطلوب من اللي شغال في الدعوه ان هو يتودد للحرام طمعا ان اهل الحرام يجوا؟ لا، هو لازم يقول على الحرام انه كما قال صلى الله عليه وسلم هذه القاذورات، اجتنبوا هذه القاذورات، ألا على الذنوب والمعاصي قاذورات، ويدخل في مواجهة شديدة مع هذه القاذورات اللي هي الذنوب والمعاصي. حد بعد كده استجاب؟ أهلا وسهلا، إنما اللي بيبارزه بالمعاصي لا أنا مش حنين. لا لا لا خالص خالص. طب تقولي ما دخل الشيء الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شان. أقول لك وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يغلب الحزم على الرفق. لماذا؟ لأن الرفق في موضع الرفق حكمة، أما الرفق في موضع الحزم هوان وذل، وليس ذلك من الإسلام، وليس ذلك من الإسلام. طيب رسالة أخيرة أو قبل الأخيرة للمحفظين، التزم بالسمت الصالح عشان الولاد يقلدوك، علم الطلاب القرآن والديانة وأنت قادر على ده، وحببهم فيك، وكن لهم قدوة، وإياك أن تهملهم بأذنيك وبعينيك. دايما ودانك معاهم تسمعهم، وعينيك عليهم واخد بالك منهم، وعينيك على عينيهم بيشوفوا منك ايه. فلا تهمله عشان ماسك تليفون، ولا تسلم على واحد بطريقة غير لائقة عشان تتودد ليه وهم قاعدين بيسمعوا بيتفرجوا. كن قدوة، كوني قدوة. ربنا يصلح حالنا وحالكم، وجزاكم الله عنا خيرا. آخر حاجة، رسالة لكل ابن وبنت بابا ومامته شغلوه بالقرآن من وهو صغير، ضغطوا عليه شوية، شدوا عليه سنة، فرحوا جابوا له هدايا، فوق وتحت الدنيا بتمشي. عايز أقول لك هيجي عليك وقت تقول ربنا يرحمك يا والدي، ربنا يرحمك يا والدتي، ربنا يبارك فيك يا والدي، ربنا يا رب يبارك فيك يا والدتي، عملت فينا أجمل وأكبر وأعظم وأعلى وأشرف معروف في الدنيا، حفظتنا القرآن. لما تكبر وتلاقي ناس في سنك وأكبر منك بعشرة وعشرين وتلاتين واربعين سنة ومش عارفين يقرأوا سورة لأن هما مش حافظين، ولو حافظين مش عارفين يخرجوها من مخارج صحيحة لأن هما بيعرفهموش تجويد، وانت مش فاكر اتعلمت الكلام ده امتى، لأن والدك ووالدتك هما اللي تحملوا كد المواظبة والإنفاق والمتابعة. هتعرف ساعتها ان هما أكتر ناس كانوا بيحبوك وخايفين عليك وقت ما انت كنت حاسس بالتعب وبتقول مش قادر أحفظ، مش قادر أراجع، تعبان مكسل. يضغط عليك شوية، يضغط عليك شويتين، يضغط عليك ثلاث شويات، بيحبك ونفسه ان انت تبقى في اعلى منزلة عند ربنا سبحانه وتعالى. واوعى تكون فاكر ان والدك مش بيتأثر لما يشوفك تعبان، انما اوعى تكون فاكر ان هو شايف تعبك ده حاجة مضرة. ان تكونوا تألمون فانهم يألمون كما تألمون. اللي بيلعب تنس بيألم، اللي بيلعب فروسية بتألم، بيألم اللي بتلعب جمباز وبتتعرف عز الصيف في عز الشتاء وفي عز السقعة، والمدرب بيفتح رجليها عشان خاطر تجيب الجراند كار ده ولا مش فاكر اسمه كان ايه زمان، بتألم. بس هناك فارق، ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون برضو كما تألمون، ولكن انتوا بتوع قرآن وترجون من الله ما لا يرجون. وما فيش مانع على فكرة ان انت تعمل تلعب رياضة وهتلاقي وقت وهتلاقي كل حاجة، بس اياك ان تضيع القرآن. يعني كانت هذه مجموعة من النصائح لها علاقة مباشرة بمنظومة حفظ القرآن. أسأل الله عز وجل ان يجعلنا واياكم من الصالحين، ويجعلنا واياكم من المستعملين في كتابه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.